الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها. واتقوا منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويعطى الله لله أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتب الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يزيدوا إيمانهم كفرا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو تخيلنا سويا أن حفيدا من أحفادنا بعد 100 عام مثلا، لو قدر بهذا الكون أن يكون قبل يوم القيامة، أراد أن يؤرخ عن أجداده وهم نحن، وقال كان هذه 100 عام يصنعون كذا وكذا، فماذا يكتب هذا المؤرخ عن واقعنا؟ نحن في العام 25 بعد الرومان او الالف بالثالث الهجري، والعام 4 في بداية القرن الميلادي الجديد من 2003. ماذا يكتب هذا الحفيد عنا؟ كيف كان أجدادي؟ هكذا سوف يقول. ماذا صنع أجدادي للإسلام؟ وماذا صنعوا للإسلام؟ أولا، لو أحصينا الوقت الذي هو لله رب العالمين منا ولنصرته وجدنا او نظرنا نظرة خاطئة، نظن ان بعض خطب في المسجد تصلح الحال، او بعض دروس وسط الاسبوع تصلح حال الامة وتعيد مجد الخلافة الراشدة مرة اخرى، او الدولة الاموية في مجدها او في عزها، او الدولة العباسية او ايام صلاح الدين. لكن هذا الفهم الخاطئ يجب ان يصحح، وهو ليسأل كل واحد منا سؤال نفسه، يعني كل واحد نفسه سؤال: ماذا قدمت للاسلام؟ تعالى يجيب. قدمنا للاسلام ماذا؟ ولد أكثر كلام بلغة أجنبية غير عربية، بنت لا تفتح المصحف إلا من رمضان إلى رمضان، امرأة متمردة طوال حياتها عليها وعلى أهل زوجها لأنه لم يشتري لها كذا وكذا، زوج بذيء اللسان بخيل اليد طويل اليد في الإيذاء، يسب ولا يتقي الله ولا يصير قدوة لا لزوجته ولا لأولاده، عم لا يراه أبناء أخيه إلا من العيد إلى العيد، أو عندما يحدث في العائلة أن يتوفى أحد أفرادها أو أن يعرس أحد أبنائها. خال لم يره أو لم تره بنت أخته منذ سنوات. بالله عليك، هل هكذا ينفصل الإسلام؟ لا تظن أن المسجد هو الذي يبني وحده، المسجد يبني والمدرسة تبني والإعلام يبني والبيئة العامة تبني، لكن أنت إن بنيت في المسجد يعني لبنة وجدت مئات الأيادي تمتد إلى الهدف، ثم انظر إلى سوء سهل كثير من ابنائنا حتى من رواد المساجد ومحبي مجالس العلم لدين الله سبحانه وتعالى. اذكر كنا نعاني في السبعينات من في بلاد الصحراء لشبابنا بفضل الله، لكن للاسف اتجهوا الى الكفر ورحوا الكفر. وكنا نسال هل انظر الى نوعيه الاسئله التي كنا نسال فيها، هل الاطار الخامس في السياره الذي يوضع خلف السياره احتياطي لو انفجر احد الاطارات الاربعه في السياره، هل وضع هذا الاطار الخامس منافي للتوكل على الله رب العالمين؟ شباب بهذا المنظر تنتظر منه خير؟ هذا الشباب المجاهد الذي رايته بعيني مره وسمعت بأذني في احدى المكتبات، دخل شاب تظهر عليه سمات الالتزام، لحيه طويله الى اخره، ويظن ان هذا هو الالتزام. المهم هذه يعني امور احتياج هذه اقرب الى العادات منها الى العبادات، لكن الناس غيروها نوع من العبادات. المهم لقله الفقه او لقله البضاعه في الفقه او لسوء الفهم او لعدم سماع العلماء واهل العلم واهل الفقه. يدخل هذا الشاب يسال البائع في المكتبة، أريد آخر كتاب يكتب الشيخ فلان. هو يبحث عن آخر كتاب خرج ليهدو ويكتب عالما من العلماء، ولكن بعد يعني نصيحة ظننت أنه سوف يشرح دخل في جدل فأوقفت النقاش وقلت في نفسي لو كان أبناء الصحوة هكذا يعني قل سلاما على المسلمين وسلام على الصحوة، وسبحان الله وصلت الصحوة في يعني رفاتها الى ان يحفظ الله بشباب الصالحين يستقيموا على طريق الله سبحانه وتعالى. اولا في امور في الفقه الناس يفهمونها فقط، ليس المنبر مكان الفقه، لكن انا اريد ان اخذ عينات بسيطة لنرى كيف اننا لم نفهم الاسلام لا تعلما ولا علما ولا تطبيقا. في هناك نوعين حروف يحفظها الجميع، في نوع فرض عين فرض عين وفي فرض كفايه. فرض العين هو الذي يعني لا يخرج عن الانسان ابدا كالصلاه والزكاه والصيام، فالانسان يكمل بهذه الفرائض او هذه الحروف تسمى حروف عينيه. في فروض كفائيه، فرض كفايه، ما هو فرض الكفايه؟ ان اذا صنعه البعض سقط عن الاخرين. يضرب مثلا العلماء بهذا صلاه الجنازه، يقول صلاه الجنازه اذا صلى بعض المسلمين على متوفى سقط عن بقيه المسلمين في المدينه او في الاماره او في الدوله، يعني قضيه الايه؟ الصلاه، فاناب المسلمون بعض من المصلين صلوا انتهت المساله. هذا هو فرض الكفايه. وحرم المسلمون هذه الأمثلة على مر التاريخ، وفي هذا ظلم كبير وتحذير عجيب على مسألة الفقه. مثلا الموظف العام سواء موظف الإعلام في التدريس في خدمة الجمهور في أي صنف من الصنوف إلى يعني أكبر موظف في الدولة، هذه الوظيفة عند الناس وظيفة كفائية، يعني يقوم بها البعض تلوم عن الاخرين، لكنها في ذاتها تصير فرض عين، تصير فرض عين على هذا الانسان الذي تولى هذا المنصب ان يتقي الله رب العالمين فيما يصنع حتى يحاسب يوم القيامه او يخف حسابه يوم القيامه لانه افاد الاسلام وافاد المسلمين. يعني مثلا مهنه التدريس، مهنه يقوم بها بعض من معلمينا بارك الله فيهم ومعلماتنا لتدريس دين، يعني نسأل الله أن يهدي لهم السبيل إن شاء الله رب العالمين. هذا المعلم سبحان الله نحن من الواجب أن نشفيه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى مذلة السؤال ومذلة الطرق على الأبواب بإعطاء دروس خصوصية. هذه مهمة الدولة، ومهمته هو يعني سواء أعطته الدولة ما يرى هو أنه سوء له أو ما يستحق أو لم تعطيه، وجب عليه طالما وقع عقدا ان يتقي الله رب العالمين في ابنائه وبناته الله الذين يدرسون، ويذكر ان هؤلاء هم ابنائهم، وسوف يساله رب العباد عز وجل عن هذه المهنه يوم القيامه، ماذا قدمت لجيل الاسلام ولجيل المسلمين ولاجيال المسلمين على مدى عشرات السنين التي تدرس فيها، هكذا الاداره في المدرسه، هكذا الاداره في المصنع، هكذا الاداره في الشركه، حتى اننا قد افتينا منذ سنوات طويله ان الموظف الذي يذهب لصلاه الظهر او العصر اثناء مده العمل ويقتطع من العمل 20 دقيقه او ربع او نصف ساعه يجب ان يعطي العمل هذا الربع ساعه او هذا النصف ساعه زياده حتى يعوض الوقت الذي غاب لان عقده كتب انه يعمل كذا ساعه في هذه المؤسسه او في هذه المصلحه حتى لا يدخل على ابنائه حراما او شبهات. هكذا يفهم الاسلام. اما غير هذا فقضيه ان الشروط العينيه والشروط الكفائيه او فرض العين وفرض الكفايه يفهم انه صلاه جنازه او غير ذلك هذا تضييق لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك اكثر من سيره الصديق رضي الله عنه ابو بكر لما ادركته الوفاه قال لعائشه ردي ما بقي الى بيت المال. ماذا كان بقي؟ لم يبق الا سجاده قديمه ورعى يطحن فيها سبحان الله وعباءه كان يحضر بها صلاه الجمعه والعيد سبحان الله. لماذا رد ابو بكر بقيه ما اخذ؟ لانه اراد ان يستشعر ان خدمته لخلافته للمسلمين انه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي حجه لله رب العالمين اخذ عنها راتبا. كان عمر بن الخطاب يقترح عليه فطلب له كل يوم نصف شاه يعني بالله عليه يعني 3 أو 4 كيلو جرامات من اللحم لابي بكر وابناء وبنات وقدر سبحان الله كل البيت كل يوم ودرهمين لما غلت الاسعار في المدينه زيدت هذه الى 5 درهم. كان راتب ابي بكر كل يوم بيت المال يعني 150 درهم تبقى درهما في بعد الزياده يعني في الشهر. ما اخذ ابو بكر من بيت المال الا بضعه درهمات بقي 16 درهما وهو ينازع وسكرات الموت اعيدت الى بيت المال هذه 16 حتى يستشعر ان خدمته للمسلمين انما كانت لوجه الله رب العالمين. هذا الشعور بالمسؤوليه كان عند الصحابه وعند التابعين لذلك عز الاسلام وعظم. لكن لما كل واحد فينا يقول لا اتكاسل لانني لا اخذ ما استحق اقول له استقل فورا يجب عليك ان تستقيل فورا وتذهب الى مكان اخر يعطيك ما تستحق. اما انك قد وقعت عقدك بمبلغ معين يجب ان تستقل الله رب العالمين ويجب على صاحب العمل الا يظلم العائل عنده والا سوف يحشر يوم القيامه مع الحاكم الظالم يبدا بالحاكم العادل يوم القيامه. انت في بيتك حاكم وفي مؤسستك اذا كنت مديرا حاكم مدير المدرسه حاكم مدير المصنع حاكم رئيس تحرير الصحيفه حاكم وهكذا يؤتى به يوم اذا كان عادلا يقف على الصراط فينتفض به الجسر انتفاضه يطير كل عضو من اعضاء من لا يعيدها اليه الا عدله اذا كان عادلا. يعني الصراط سوف يصنع هذا بعمر بن الخطاب وبعمر بن عبد العزيز يطير كل عضو من اعضاء عمر في مكان ثم لا يعيده الا عدله. اللهم اجعلنا من اهل العدل ولا تجعلنا من اهل الظلم يا رب العالمين. ثم نعود الى السؤال مره اخرى ماذا قدمت للاسلام؟ كيف نعيش الاسلام في بيوتنا؟ الاسلام عندنا للاسف عباره عن دقائق نصلي فيها الصلاه الخمس. هذه اذا حسبتها تجد ان كل صلاه لا تزيد عن 5 دقائق يعني كل يوم تقريبا تقضي في الصلاه نصف ساعه بقي في اليوم 24 ساعه. ماذا تصنع بها؟ تنام منها 8 هذا ثلث عمر بقي من 23.5 بعد 8 ساعات نوم تقريبا 15 ساعه. 15 ساعه ساعة في المواصلات ذهابا الى العمل وساعة عودته بقي 13 ساعة. ساعة ونصف او ساعتين على مائدة الطعام على الاقل بقي 11 ساعة. تذهب الى العمل سبحان الله العظيم لتمسك فيه 8 ساعات بقي 3 ساعات من اليوم كله. ساعة ونصف امام الاخبار او التلفاز ان كان اخبار او غير اخبار انت اعلم بما تشاهده بقيت لك 1.5 ساعة. مكالمات واتصالات استقبالا وارسالا في 1.5 ساعة. تعرف ان نفسك سؤال ماذا قدمت للاسلام؟ يعني اذا المساله يعني اذا رجعت نفسك وجدنا اننا ضيعنا حياتنا. بكى احد الصالحين لما بلغ 60 من عمره قالوا ما يفيد؟ قال حسبت عمري ووجدت انه بلغ 21,500 يوم حسب اليوم يعني فلما قلت في نفسي لو اذنبت كل يوم ذنبا واحدا كيف القى الله يوم القيامه بواحد وعشرين الف ذنب وخمسمائه. اذا هذه المساله هذه اذا رجعتها انت يجب ان تعود الى بيتك اليوم لتقول كيف اضيع واغلق ولا اضيع كيف اغلق وقتي في مرضاه الله ثم في عمل خير الاسلام. اذا انت بمجرد تعديل المؤشر بانك ذاهب الى العمل اسال نفسك لماذا انا ذاهب الى العمل؟ اسال هذا السؤال. تقول في نفسك انا ذاهب الى العمل لاقتات حلالا لاطعم اسرتي ومن في رقبتي ومن هم مكلف انا بالانفاق عليه. هذا الفرض الاول. الامر الثاني لاعمار حركه الجو لاننا ما زلنا الى الان سبحان الله يعني مستهدفين لكي تراجع العشر دول الصناعيه في السبع الكبرى السبع الكبرى في الصناعه سبع الدول الصناعيه الكبرى لا تجد فيها دوله مثل العشر الاولى لا تجد العشرين الاولى الخمسين الاولى سبحان الله لا تجد ولا دوله مسلمه واحده لاننا ما زلنا مستهدفين. لماذا؟ لان ابناءنا نضغط عليهم بدروس لا قبل لهم بها فيأخذوها بمجرد ان يحفظوها كما قلت في الجمعة الماضية ثم يكتبها على ورقة الإجابة وتنتهي ثم بعد ان تأتي اجيال خلف اجيال وهكذا. للأسف لله هناك لخطة عامة من المسلمين ولا من دول الإسلام ان تنتج يعني مجموعات عمل كبيرة حتى نرى دولة صناعية كبيرة او دولة صناعية مسلمة او غير ذلك. لكن للأسف الشديد ان تقول لنفسك انا ذاهب الى العمل لأعبر الكون الذي امر رب العباد سبحانه ولكي يكون في هذه المؤسسة رجل مسلم يتقي الله يشار إليه البلد ويقال إن في المؤسسة الفلانية رجل أمين مسلم يتقي الله رب العالمين ربما يحبك غير المسلم فيدخل الإسلام أو أن يحيط فلا يهاجم الإسلام أو أن يلتزم إنسان بعيد عن الإسلام من المتمسلمين يدخل في طريق الإسلام وتكون أنت بذلك صنعت صدقة جارية في حياتك وبعد موتك. ثم تقول ان الله يحب العبد المقترف ويحب العبد الذي يقوم بمهنة وتتصيب لو يهم لان عبد الله بن مسعود كان ربما ينام من الليل كثيرا لكي او يعني كان رضي الله عنه يقوم من الليل كثيرا وكان لا يصوم نهارا من النار الكثير ويقول لان صيامي قد يجعلني ضعيفا عن تعليم القران وتعلم القران. ولذلك اعظم معلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل كان ابن مسعود رضي الله عنه فكان يستعين على هذا الامر. اذا فهم فقه الاولويات. لو جاء غني وقال انا اصوم النهار واقوم الليل ولكن لا ينفق من نال نقول له ليس هذا ابدا صناعه المسلم الذي اتاه الله هذا المال. ولو جاء العالم وقال اقمع في صومعتي وذاك رجل دروسه والف الكتب والمراجع ولا يعلم الناس عندئذ يكون مقصرا امام الله رب العالمين. فانت مجرد ان تخرج من بيتك تبتغي مرضاه الله اذا جلست مع زوجتك ولا تبتغي مرضاه الله خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. اذا ذهبت في طريق معين او في أو حتى سالك سائل اين المكان الفلاني يعني انوي نية صادقة ان تكون يعني هدايتك لهذا الانسان ابتغاء مرضاه الله سبحانه وتعالى. فاذا جئت الى النوم ابتدي بنومك انك تنام تستريح حتى تستطيع ان تقوم لتعيش الحياة مرة اخرى في طاعة الله سبحانه فتكون الملائكة تكتب لك حسنات وانت نائم. لا تنسى بعد قبل ذلك ان تواظب على صلوات الجماعة في المسجد. اما الذين كل مصلحة من المصالح تصنع غرفة غرفة الفئران تحت في اول دور وهي سبحان الله لا ينظر اليها احد يصلي الناس في هذا المكان يصلون ويرون ان هذا يعني سبحان الله صلاة جماعة نقول لا. اما الذين ايضا يصلون في بيوتهم صلاة البيوت للنساء واود كمان يعني ان تذهب النساء للصلاة في المساجد لكن يعني على فرض ان لا تستطيع فصلاة الرجل يجب ان تكون في المسجد وليس في البيت وليس في العمل الا اذا كان صاحب العمل يعني يحذر تحذيرا شديدا عندئذ يجب عليه ولا تستمع ان تجعل المساجد اما قريبه او ان يكون هناك مسجد كبير في اي مؤسسة او مصلحة يصلي فيه المسلمون، طالما ان عدد المسلمين في هذه المصلحة السرية يجب ان نصنع لهم مكانا لصلاة الجماعة، ويقول هذا هو المسجد الذي لا يعطل طلاب العمل ولا يعطل صلاة الجماعة بالمسجد، مع ان المسلمين لو التزموا بفضل الله سبحانه وتعالى بان يذهبوا الى بيوت الله عز وجل ثم يعودوا بعد ذلك الى العمل، والله ان صاحب العمل هذا ذكي، لان هذا الذي ذهب يستمد الطاقة والقوة من الله سبحانه وتعالى في صلاة الجماعة سوف يبارك له في دقائق عمله وثواني عمله وساعات عمله. لو كان عندنا ذكاء فإنه مريض الفضل، والمدعي بالإيمان غبي كالمنافق لا يعرف ولا يفهم ولا هو كيس ولا هو فضل. إذا أنت بعد أن حصرنا لك عدة الساعات التي تمر بك اليوم ووجدت أن ولا ساعة فراغ عندك، إذا ابدأ من اليوم لتقول أنا كل أعمالي التي أعملها سوف أجدد النية في كل عمل أن تكون لله رب العالمين. قرأنا عن هذا من الرجل الذي من بني إسرائيل لما سار في عام من أعوام المجاعة ولم يجد ما يعطي الفقراء، فنظر إلى الجبال وقال يا رب لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك، فقال الله يا موسى بلغ أننا قد قبلنا منه صدقتنا. عليك بالنية، بالنية الصادقة. ادعو الآن أن تعالج رب العباد، أن يكون كل عمل لك ابتغاء مرضات الله، أن يكون كل عمل لك وفق منهج الكتاب والسنة، أن يكون كل عمل لك كأن الرسول أمامك. عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ أولا تكون مهذبا في الكلام، لا تقول إلا الكلام الصالح، تمنع لسانك عن الكلام البذيء، تعمل بإخلاص، تصلي بخشوع، فما بالك ورب العباد سبحانه وتعالى يراك والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، لا تخفى عليه خاصية في السماء ولا في الأرض، ما من يعني يسمع ويرى دليل النملة السوداء أو الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، إذا ما على العبد أن يطلب الله وينصر دين الله سبحانه وتعالى. عندئذ نكون كجيل وضعنا اول خطوة صحيحة في الطريق السليم حتى يكتب احفادنا عنا ان اجدادنا قد صنعوا للاسلام شيئا. اللهم اجعلنا ممن يحمل هم الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، كتاب الله عز وجل فيه ايات المحكمات وفقر متشابهات، والفقه الاسلامي فيه اصول وفروع، ولكن بعض الناس يتناحر ويتقاطف في سبيل احصاء فرع من الفروع ربما لا قيمه له. الان الامه الان في هذه الاونه تالبت عليها كل الاحزاب، كل الاحزاب تالبت عليها، صار الاسلام اليوم يعني موازي عند الغربيين لكلمة الإرهاب. صنعوا لنا كلمة وألقوها بيننا وهي لا معنى لها سبحان الله، وأصبح المسلم إرهابي سبحان الله. ولكن نحن بدلا من أن نهاجم الغيب يجب أن نصلح البيت من الداخل. هذا في المقام الأول، هذا في المقام الأول. لو أنت جئت في بلاد الإسلام رغم بعد هؤلاء عن الإسلام وكراهية الإسلام، لكن عندهم عطاء لا تختلف. هذا الذي ألقى يعني ألوان ملطخة سبحان الله ثياب رئيس الوزراء البريطاني، ماذا صنع الرجل؟ ما يعني ما لم يصح شيء. لما سئل في المؤتمر الصحفي قال يا مشكلة كلها أن سوف أجعل الذي صب علي هذه الألوان وانتسخ ثيابي أن مضيق الجاكيت سيأخذ. هذا كل ما صنع. تخيل أنت جئت إلى موظف صغير يعني سبحان الله لا يساوي الثياب التي يلبسها، وفكرت انك يعني تقول له انت متلكف في التوقيع على الورق حتى سبحان الله. ماذا حدث في بلاد يؤذن فيها بلاد من اندونيسيا شرقا للمغرب وسبحان الله كل يوم 5 مرات، ويعني سبحان الله نحفظ الاحاديث ونجلس مجالس العلم ونحتضن بعضنا بعضا اما عند الامور التي تخص مصالح الناس فنحن فيها كفارة. اذا اريد ان اقول ان على شبابنا وابنائنا واخواننا واخواتنا الا يهتموا بتفاسد الامور ويرى اعاليها. ما هي اعاليها؟ ان نعمل لدين الله سبحانه حتى اذا رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بنا. يعني يجب ان ندخل السرور على قلب رسول الله عندما يلقانا. ماذا صنعت الاسلام؟ يقول هو في حديث مخيف لها: يزاد اناس عن الحوض من امتي يوم القيامه. في ناس وهم ذاهبين يشربوا من الحوض، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين من الذين يشربون فلا يظمأ بعد ذلك. فانهض يزاد يعني يمنعه، تمنعه الملائكه تضربهم عن الحوض. والشرب من الحوض هو اخر مرحله من مراحل الاخره، من مراحل يوم القيامه، يعني بعد النشور تطاير الصخر ثم الميزان ثم الكساد ثم الصراط ثم الحوض. من شرب من الحوض يحدث له الامور ثلاثه: الامر الاول انه لا يظمأ بعد ذلك، اللهم اجعلنا منهم يا رب، سبحان الله. من شرب من الحوض شربه لا يظمأ بعد ذلك. الامر الثاني ان من شرب من الحوض نزع ما في صدره من غل وحقد وحرق. نفرض ان انسانا ظلمك مثلا وانت رايته يشرب بجوارك الحوض، تقول عجبا انا هذا الانسان اتمنى ان لا يشرب، لكن الله عز وجل بشربتك من الحوض تلك سبحان الله معنى في قلبك من غل او حسد لاعدى الاعداء من اخوانك المسلمين. فمسلم لا يكون عدوا لغيره. المهم الامر الثالث ان هذه اشاره لان هذه اخر مرحله من مشاهد يوم القيامه ان تفتح لك ابواب الجنه، اللهم ادخلنا اياها يا رب دون شريفه تعالى. لكن بعض من المسلمين تطرده الملائكه: يزاد اناس عن الحوض من امتي يوم القيامه، فانهض لاشفع لهم فيقول ربي يا محمد لا تفعل، يعني لا تصح الشفاعه لك فيهم سبحان الله. فاقول لما يا رب؟ يقول: انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك، انهم على ادبارهم القهقرى، فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغيره. ما الذي حدث؟ يعني في الاربعينات بدات بعض النساء في بلاد الاسلام يخشفن شيئا من ابرعهن، في الخمسينات والستينات في قانهن، في السبعينات والثمانينات بفضل الله عاد الحجاب الى نساء المسلمات العاريات. في هذه الاونات بدا التخفف والتحلل في كثير من اسر المسلمين. فربما ياتي حفيد لنا ليقول: والله كان جدي يحكي ان كان على شاشه التلفاز كان يرى ان هناك مغنيه كانت يعني لا يرى من شعرها ورقبتها وصدرها وركبتها فقط، سبحان الله، لانه يحمد الله ان كان جدك على هذا العهد من الاحتفال والفكر، سبحان الله. لماذا؟ لان المصائب ياتي يرافق بعضها بعضا. فانا اريد ان اقول ان هؤلاء الذين منعوا من الحوض يوم القيامه، يعني يمنعوا من الحوض والعياذ بالله، يقول فيه صلى الله عليه وسلم عندما يقول لما يا رب، يقول انك لا تدري ماذا احدثوا من بعد، انهم رجعوا على اسبابهم القهقره، اي غيروا في الكتاب وغيروا في السنه ووضعوا مناهج اخرى ولم يتقوا الله رب العالمين، لا في كلامه ولا في مجتمعاته ولا في التعامل المسلم مع في المسلم ولا في التعامل المسلم مع البيئه التي يحيا فيها ولا في التعامل المسلم مع الوطن العربي ولا تعامل المسلم مع الاسلام اصلا. فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير، يا صفيه يا عباس يا فاطمه يا بنت محمد، هكذا يقول: لا يأتين الناس بالحسنات يوم القيامه وتأتونني بأوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون ادركنا يا محمد، لا اقول لكم يومها الا ما قال العبد الصالح: ان تعذبهم فانهم عبادي وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، كما يقول عيسى عليه السلام. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع حتى لآله اذا كانوا من حمله اوزار الناس. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا توبه صادقه، اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، اوله نجاحا، واخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اسهبته، ولا هما الا فرجته، ولا ظالما الا نجحته، ولا ماسورا الا فكدت اسره، ولا مظلوما الا رددت عليه غرقه يا رب العالمين وانقذته منا هو فيه يا رب العالمين. ولا صدرا ضيقا الا شرحته، ولا مسافرا الا غاضبا دائما نازلا الا وقد رددته، ولا مجاهدا في سبيلك الا وقد نصرته، ولا عدوا الا هزمته وقهرته يا رب العالمين. اللهم هيئ بناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، وهيئ في الصالحات بعضهم ببعض يا رب العالمين. قل بيد ابنائنا وبناتنا بالامتحانات، اجعل حسنة بردا وسلاما على قلوبهم، رب قلوب الممتحنين والمضحكين عليهم، اجعلهم وإيانا من الساجدين في الدنيا والآخرة، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا في العراق، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم إن أراد المسلمين سوءا فارد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره، لا تجعل الكافرين على المسلمين سبيلا، إن لم نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلينا. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراقبين، واخذ لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي الانسان في الخسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر. نقل حديثنا في دقيقتين بعد الصلاه ان شاء الله، ولا تنسوا درس الاثنين الذي صار بين المغرب والعشاء ان شاء الله في مجلس محمد حسن الشيخ واهل المسلمين. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا أدرك دائما أن الخطب الفكرية يعني دائما لا يستفيغها المستمعون، لكن أنا أخطب بين أناس أهل علم وأهل فكر وأهل ثقافة، فلا نكتفي بالرقائق فقط. فالرقائق يعني بنلتقي بها في يوم الاثنين مع الحكم العطائيه، اما انكم اهل مسؤوليه بفضل الله سبحانه وتعالى في كل موقع، فنحملكم مسؤوليه معنا جميعا ان ننصر هذا، لان الاولويات عند المسلمين غير واضحه، كل انسان مبتدا بمشكلته الاساسيه. قصه واقعيه لتدرك كيف ان كل انسان يهتم فقط بمشكلته. قصه واقعيه حدثت في دولة إسلامية. رجل تزوج زوجة محبة جدا لأبيها، ده أبوها هذا، وكل بنت معجبة بأبيها كما يقول المثل العربي، لكن هذه تحب أباها حبا يعني قد يفوق الأمر الطبيعي. مات أبوها، فأبلغ الأهل الزوجة الزوج أن بلغ أن أباها مات. فأدرك الزوج أن إن أبلغ زوجته ربما تموت في الأخرى، أو لأنه يدرك مدى حب هذه المرأة لأبيها، ولا بد أن يأخذها إلى بيت أبيها على بعد 400 كيلو متر من المدينة التي يسكن فيها. فهي سريعا نحن ذاهبين في أمر، فأخذها في السيارة. قال لها بصراحة وخايف بالله أبوك مات، انا سوف اذهب بك الى اهلك لانني نويت ان اخطب واتزوج عليك زوجه. وكانت الطمه الكبرى تصرخ وتضرب في السياره، يعني يا رجل، ويحاول اقنعها ان الله قال مثلا وثلاث اربع، ولكن هذه طبعا ايه منسوخه عند النساء. ظلت على مدى 200 كيلو متر لا تكل ولا تمل من البكاء ومن تقريع الرجل وتوجيهه، رجل صابر ويشرح لها الفقه واختلاف المذاهب المسألة. إلى أن اقتربوا خلاص، أن وصل بها الأمر أن انهكت من شدة الإيه؟ يعني الصراع والعراق وطول الطريق. فقبل أن يصل إلى بلدة أبيها بعشرين كيلو متر، قال بصراحة بصراحة أنا لا ناوي أتزوج عليك، أنت جزاك الله خيرا أم الأولاد، والله يا شيخة من أنت وأنا أقسم بالله أننا غير ناوي أتزوج عن زوجك، بس بصراحة أن في خبر مش لابد أبوك مات، قلت الله يرحمه بس الطريق صحيح مش هتتزوج عليا. لا إلا الله. إذا شو الأولويات عند الناس؟ هذه القصة يجب أن تنشر، أنا عارف طبعا هتاخد القصة دي وتنشرها أوعى في الطريق لأن أنت حر. لو قلت بالسيارة في كلام يعني ربما تجتمع شرطة دبي والتحوط. هذا المثل يوضح شخصية اهتمام الإنسان بنفسه. يعني كل يقف عليها ان لو بلغت ان اباها مات تموت، لكن عندها اولويات اخرى. فانظر دي تقصتي ان لما نقرا عن الصحابه تجد ان الصحابه رضي الله حملوا هم الاسلام كما حملت هذه المراه مصيبه الزواج باخرى، يعني مع فرق الايه؟ مع فرق قياس. واللي يحمل الهم الكبير واحد يحمل هم الدين وهم الاسلام، لان لخصوا كتاب السير وشراح الحضارات لخصوا شخصيه عمر بن الخطاب في امرين: شعوره بالمسؤوليه وخوفه من الحساب يوم القيامه. يعني اصعب عمر لخصت في هذين الامر: الشعور بالمسؤوليه، شعور بالمسؤوليه، قل والله لن اتركهم حتى اراهم يضحكون كما رايتهم يبكون، احمل عليك ام عنك، احمل علي اتحمل وزر يوم القيامه. سبحان الله. ويشتري ظلامته من المرأة أم اليتامى ويكتبها في ورقة ويشهد عليها عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا هو الشعور بالمسؤولية. يستأجر دابة ليذهب بها إلى مكان فتقع العصا منه، يا من يستحلون المال الحرام، وقعت العصا من عمر فنزل من فوق الدابة وعاد أدراجه على أقدامه فأخذ العصا وعاد. قال يا امير المؤمنين لما تعود بالدابه؟ يعني انت الدابه فائدتها ايه؟ قال استاجرتها من مكان كذا لمكان كذا، فلو عدت هذه الخطوات كانت في ميزان سيئاتي يوم القيامه. هذا هو القياس، هذا هو القياس الحقيقي. يعني المساله شعور الانسان بالمسؤوليه. هذا من شخصيه النصف الاول من شخصيه عمر. النصف الثاني خوفه الشديد من يوم القيامة، ويا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسلا منسيا. إذا هذا الشعور من الخوف جعله سبحان الله في حالة من يعني لما يقف على المنبر ويقول إن أم كلثوم أرسلت إلى زوجة هرقل بخورا وغيبا وعطورا. لما وصلت الرسالة إلى زوجة هرقل قال الزوجة: هذه رسالة من زوجة ملك العرب. هي ظنت ان ملك العرب ملك العرب. فردت عليها بعقد ثمين داخل علبة معمولة بالصدف. ففرحت ام كلثوم وضعت العقد. عمر ما عنده انصاف حلول، يعني مش يحلها حل وسط ومشي الحال، لا. اخذ العقد وضعه في العلبة وقال: ايها الناس اجتمعوا في المسجد. صلى ركعتين وصعد المنبر. كان اي خطبة اي كلمة يقولها الخليفة او الامير يصعد المنبر، هذا اشرف مكان. ان ام كلثوم زوجتي. والعجيب يا اخي ان الصحابة احيانا ما فيش مشكلة ان يذكر الانسان اسم زوجته. احنا عندنا في العادات ان ذكر الاسم ايه وكانه عور، يعني معنى ربنا قال يعني ان يا مريم يا مريم يا مريم، يقول لك معلش ما هو ملهاش يعني مثلا ايه يا ما كان ربنا ام عيسى المشكله، فلا ما في مشكله. وعندنا في غزه الله في صعيد مصر او في الاراك بيقولوا على الزوجه الجماعه، يعني كنايه يعني الجماعه راحوا الجماعه دول الجماعه خرج مع الجماعه. فالولد كان بيدرس في الازهر، حدثت في الاربعينات. فهو شاف ابوه كل شويه لما يتكلم مع الناس يقول الله يرحم الجماعه تعبانين، ففهم الولد ان الجماعه دي مين؟ امه. وخدت بالك فالولد واقف في درس النحو واو الجماعه، فيقول لهم احنا خدنا الواو بتاعك اليوم. سبحان الله الواو للقصص يعني سبحان الله الجماعه. المهم ان ام كلثوم زوجتي اهدت لزوجه ملك الروم بعضا من طيب وبخور، فارسلت اليها بعقد كمين: هل لنا حق فيه؟ الصحابه قالوا: يا امير هديه امام هديه، لكن ابا ام كلثوم ربيب بيت النبوه الذي تربى في حجر رسول الله علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: يا امير المؤمنين لتاخذ ام كلثوم ثمن طيبها وعطورها وبخورها ويرد الباقي لبيت مال المسلمين. فقال عمر: لولا انت لهلكنا يا ابا الحسن. مش واحد يقول له يعني خلاص انت اللي فيها اللي فاهم الفقه، ما كل اللي يقول حلال ايه يعني قالوا 20 قالوا حلال واحد قال حرام ايه ده حلال مجل اللي هم بناخد اصوات فعند اذن هذا هو القول من الله عز وجل فالاولويات عندنا غير واضحة غير واضحة اقول لك شيء احيانا انت تصلي العشاء تجد نفسك لا تصلي العشاء صلي ركعتين السنة طيب كويس من يصلي الوتر اقترب منه وانت ليه بتصلي الوتر لا عشان اروح يعني ما عنديش حاجه خلاص هم وانزعاج هم وانزعاج لا اله الا الله يا عم الوتر يصلي في البيت صلي سنة لكن النوافل البيت وما فيش ركعتين قبل النوم ما في ركعتين قبل الفجر فتظل نائم طول الليل الله لماذا فلا بد ان اصلي الوتر في البيت هذا به ولو يعني ركعتين او مره على قدر ما يفتح الله ثم اخذ بالوتر وانام يعني البيوت متى نصلي فيها اذا كانت خمس صلاة في البيت فاين نصلي نصلي في البيت النوافل بالليل واول الليل في نصف الليل في قبل الفجر يعني ولو ركعتين اخر سبحان الله وفي الدعاء عند سبحان الله ان ربكم يتنزل كل ليله في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا ويقول الا من سائل فاعطيه الا من مستغفر فاغفر له الا من تائب فاتوب عليه الا من كذا الا من كذا حتى تشرك فيطلع هذا يا اخي شيء مضمون وقال العلماء لنا دعاء السحر سهام القدر ادعو في هذا الوقت اقيم الصفاء النفس والقرب من الله عندك مشكله قل يا رب عندك مصيبه قل يا رب عندك بلوى قل يا رب تريد شيئا قل يا رب لان الله هو الذي يعطي سبحان الله الله هو الذي يعطي ولذلك لما نعيد ترتيب الاولويات مره اخرى اكيد قبلناه نكون قد مصرنا بالفعل يعني لا اريد ان اعتذر عن جفاف الخطبه لان انا ما زلت مصر انني احدث اخوه اهل العلم ولكن نقول لنحمل جميعا هم الاسلام واعتقد ان الاسلام يحمله حاكم او عالم كلنا يحمل الاسلام الحاكم يحمل هم الاسلام والمحكوم يحمل هم والعالم والمتعلم والكبير والصغير والرجل والمراه كل يحمل هم الاسلام ذات يعني لما وقعت اخر معركه واخذ الفرنجة اخر معقل دخل اخر حكام المسلمين هناك يبكي في صدر امه فازاحته عنه ازاحت ابنها الملك هذا وقالت له ابكي كما يبكي النساء لانك ما حميت ارض اجدادك وارض الاسلام كما يحميها الرجال سبحان الله هكذا اخذت هذه المرأة كلمات من اسماء رضي الله عنه بلغت المئة وكف بصرها وقفت امام الحجاج تعطيه ولما علمت ان ابنها قد صلب وعلق على باب الكعبه تلمسته بيديها وقالت اما انا لهذا الرطب ان انزل سبحان الله هذه القوه هذه الاولويات الموجوده كان عند بعيد وعند الصالحين نسال الله ان يجعلنا من الذين يحملون هم الاسلام فلا تنتظر ابدا الاسلام ياتي المصيبه كل واحد يقابله يا سيدنا الشيخ سمعنا حلقات الدار الاخره كلها ما ذكرت النهج المنتظر لاخر اسلام الله الحقيقه انا حققت في الاحاديث كلها فوجدت المهدي المنتظر احاديثه لا ترقى لمستوى الصحه متاكد يا سيدي يعني انت منتظر واحد يطلع عشان ياخدك يا اخي ده انا خوفي مش من المهدي المنتظر انا خوفي من المهدي غير المنتظر سبحان الله الامه كلها منتظره واحد يا اخي الرساله قد تمت والدين قد وضح والله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالقضيه مش منتظره انتظر غيره أنا الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي لقيت واحد جاي لي في البيت مره من 10 سنوات يقول لي والله جيت لك عند فضيله الشيخ الغزالي اهل مصر صبر فقال لي والله هو انت ليه في الدار الاخره ما بقيت في المهدي المنتظر يا اخي حديث تمام ما بقيت في المستوى الصح يا الله يعني هو احاديثه مش صحيحه قلت له مش صحيحه قال كيف يعني؟ اذا انا المهدي المنتظر والله المهدي المنتظر اسمك ايه؟ كان اسمي اسماعيل مش عارف محمود اسم غريب كده. في اخدش الاحاديث الضعيفة او الاحاديث التي ذكرت انه هو اسمه محمد ولا قال ايه واحد جات على الاسماء قلت يعني انت جات على التخريف الجنوب ايه محمود لك فبتصل بسيدنا الشيخ سيدنا الشيخ ايه ده؟ قال يا ابن انا عارف هموم الدعوة عليك كثيرة والمشاكل الناس عندك كثيرة فحبيت فضحت يعني خدت تضحك شوية يعني سبحان الله زي ما بيقول لما اجي قلت له روح هتشوف عمر بتاع الدرجة كام تخصص سبحان الله كلها بلاوي وهموم سبحان الله فانا اريد ان اقول ان لابد من اعاده صياغه ترتيب الاولويات ترجع للبيت النهارده وقرر نفسك ماذا كيف انصر الاسلام كيف احمي هم الاسلام انا واسرتي، اما ان شاء الله رب العالمين امن لي صادق ان شاء الله باذن الله نكمل هذه الدنيا ان احنا نتحدث كيف بعد ذلك ان شاء الله في الخطب القادمه عن خطب او اثنين كيف تقضي الاسره المسلمه فتره الصيف، فتره الاشهر الماضيه الصراع ما بين الامهات والابناء في الذاكره، والصراع يبدو اشد في هذه الامتحانات حتى البيوت اصبحت لا تطاح، يعني تمر جوار بيوت المسلمين تجد كان ايه كان يعني الاهتزازات الكهربائيه من الايه من صراع الام مع ابنائها بنات. المهم ويقول الاب في الطريق يعني اذا اراد او يهرب اذا اراد ايضا او ان استطاع. طيب انتهت الامتحانات ذهبت الشكره وجاءت الفكره، الاول انا ما اقدر اقعد البيت عشان ما اعطل الاولاد، قال سيدي بارك الله فيك، طب الاولاد خلصوا امتحانات انت رايح فين؟